فإذا انسلخ الأشهر الحرم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، شوف كلمة انسلخ المعنى العام كده في انسلخ الأشهر الحرم يعني إيه؟ يعني انقضت وانتهت. إنما شوف التعبير بقى انسلخ الأشهر الحرم، مادة سلخ وانسلخ كلها تدل على إيه؟ على نزع شيء ملتصق بشيء. نقول سلخت الشاه يعني ايه؟ كشط الجلد بتاعها عن اللحم. شوف الجلد بتاعها ماسك في اللحم ازاي، ماسك فيه ماسكه ايه؟ كشط الجلد عن الشاه بنسميه ايه؟ سلخ الشاه. طيب عال قوي. طب انسلخ الاشهر يعني ايه الحرم؟ ام قال لك لان الاشهر الحرم دي زمان، والزمان ظرفه، الناس مظروفون في الزمان ومظروفون في المكان. فكأن الظرف الزمان بتاع الأشهر ده عمل ايه؟ عمل عليهم وقاية كده. لما ينسلخ الوقاية دي اعملوا لكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك الانسلاخ بس له معنيين، مرة ينسلخ الشيء من الشيء، ومرة ينسلخ الشيء عن الشيء. تيجي مثلا تقرأ في القرآن واتل عليهم نبأ الذي آتيناه إيه؟ فانسلخ منها. بلعم ابن بعوراء ربنا اداله الآيات والعلم والحكمة ومش عارف إيه، ولكنه تهاون فيها وتركها. فكأن هو اللي إيه؟ انسلخ منه، مش هي انسلخت منه. يبقى ده مقابل الشاه ولا لا؟ طب احنا بنسلخ جلد الشاه عن الشاه، إنما هو عمل إيه؟ هل احنا خدنا العلم والحكمة منه ولا هو اللي ايه سلخ نفسه؟ ادي الايه، ادي انسلخ. وايات لهم الليل نسلخ منه النهار. الله، الليل نسلخ منه النهار على الاول. يبقى الليل زي الزنج اسود كده، وبعدين النهار بيجي ببياضه زي طب ابيض دي على الايه. فلما نحب ان الليل بقى يجي نعمل ايه؟ نشوح شايين التوب الابيض من الضوء ده يقوم يبان مين. ولذلك تجد الجو لما ما يكونش فيه نور يبقى مظلم ولا لا؟ وبعدين لما يجي النور كأن النور طرأ على الظلمة فكساء ايه؟ بياضة. لما نحب الليل يجي تاني نشيل البياض، يبقى آيات له والليل نسلخ منه النهار. فإذا هم ايه؟ مظلمون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ادي بقى الكلام، بقى ذكر براءة وادالهم مهلة 4 أشهر، وما كانوش نقصونا شيء نديلهم الى مدتهم، وبعد ذلك نعمل ايه؟ يبقى نبقي مشرك لازم نقتلهم. ليه؟ فأين حرية التدين؟ المشركين قال لك في فرق بين بيئة نزل فيها القرآن بلغة اهله وعلى رسول من انفسهم يعرفون تاريخه ويعرفون ماضيه ويعرفون أنه مصدق في كل شيء، ومقدمات صدقه وأمانته في الحياة كانت تقتضي منهم أنهم حينما يسمعون يقول أنا رسول ما يكذبوش. لأنه إذا كان لم يكذب عليهم أيكذبوا على الله؟ ده ما كذبش على المخلوق، يكذب على الله. إذن المقدمات اللي كانت في الرسول عليه الصلاة والسلام كانت توجب على مين القرب؟ إذا ما سمعوا أنه قال إني رسول الله كانوا يؤمنوا بإيه؟ ولذلك يقول رسولا من أنفسكم، مش غريب عليكم، عارفين تاريخه وعارفين أصله وعارفين فصله وعارفين خلقه. والدليل على ذلك أنكم أيها الحمقى من الكافرين لما يكون عندكم شيء نفيس أنتم كذبون في الرسالة، ويكون عندكم حاجة تقوم تعينوها أمانة عنده. طب بالله دي، بالله دي تقول إيه بقى؟ دي بقى شيء لما يجي شيء يتعلق بكم تقول ده بقى أمين، وبعدين تقول لك لا ده بقى كذاب. يبقى المسألة مش طبيعية. رسول من أنفسكم، والأمة أمة فصاحة، والقرآن نزل من أجلها. فكان مقتضى ذلك المعجزة جاءت من جنس ما تنبغون فيه وعجلتم عنه، والرسول من أنفسكم، يبقى ما فيش حد يقدر. إنما لما يكون في حتة تانية بعيدة يبقى نقول له والله إن شئت آمنت وإن شئت إيه وإن شئت كفر. لكن هنا في جنينة العرب لا يجتمع دينان أبدا، لا يجتمع. ليه؟ لأن الرسول من أنفسهم فهم يعرفون صدقه، ولأن المعجزة من جنسه. طب التنين اللي في فارس يقول لك القرآن معجز، يعني إيه معجز؟

واللي شره اقل شويه نقول له يطلع يمشي بس ايه واخدين بالنا منك. يبقى كل واحد على قدره. اذا ما فيش في عقوبه تشمل الجميع، لان الجميع مش متساويين في ايجاد الفكر العدائي للاسلام، بل كل واحد على قد ايه على قد حال. اللي يتفتل يجي، اللي الاخذ عسير يجي، اللي نحصره، اللي نراجع عليه. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فان تابوا برضو جاب التوبه، لكنه لا ييئس عبده ابدا من الرجوع اليه ابدا. ولذلك الحديث يقول لك ايه، لله افرح بتوبه عبده من فرحه احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. انت ماشي في فلاه في صحراء كده والبعير شرد منك، ما انتش عارف رايح فين، وبعدين فوجئت بايه منك رايح في حته كده لقيت الايه البعير، تفرح ولا ما تفرح إيه؟ كذلك يفرح الله بتوبته ايه في براءه نسميها التوبه. ودي كانت ايه، ان تبتم يكن خيرا لكم، وهنا بقيت ان تابوا. فان تابوا، شوف بقى، وتابوا عن عدائهم للرسول وامنوا، ما يكفيش هذا، لازم في عناصر ما ياتي. تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. يبقى كم حاجه، تقليه سبيلهم، اخلاء طريقهم، وهم احرار في حركتهم. امتى يجي؟ ثلاثه، توبه واقامه الصلاه وايتاء الزكاه. ثلاثه دول لازم يرتبطوا ببعض. ليه؟ أم قال لك لأن التوبة توبة عن الكفر، ولا يتوب عن الكفر إلا أن ذهب إلى حظيرة مين؟ الإيمان. الإيمان، حظيرة الإيمان دي عايزة أن يشهد أن إيه؟ وأن محمد ركن الإسلام الأول تحقق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني في الإسلام إيه؟ إقام الصلاة. ركن الثالث ايه؟ ركن الرابع صوم رمضان. وبعد الحج البيت لمن ايه؟ استطاع اليه سبيلا. لو نظرت الى الاركان دي زي ما قلنا تجد ان الاركان خمسه للاسلام، انما قد ينال المسلم منها بعضها ولا ينال البعض الاخر. فابقى ان المسلم فقير نقول له زكي، ما استطاعش يحج نقول له حج، يبقى الركنين دول ايه؟ بعدوا عنه. طيب مريض ما يقدرش يصوم، يبقى نحل عنه دي. طب امال ايه اللي بقي بقى دلوقتي؟ فقير ما عنده الزكاه، بقى عنده ايه؟ الصلاه إيه؟ وشهاده ان لا اله الا الله. شهاده ان لا اله الا الله يكفي ان يقولها في العمر مره. يبقى لم يبق من الاركان دواما الا مين؟ الصلاه. لم يبق من الاركان دواما الا مين؟ الصلاه. ولذلك قالك هي الفارقه بين الايه؟ صلاه عماد الدين، لان دي بتتكرر كل يوم خمس مرات، والشهاده يكفي ان تقولها مره. يقول لك ولانها هي عمود الاسلام والركن الذي لا يذهب عن المسلم ابدا ولا ينحل عنه، فقيرا او مريضا، الصلاه في المريض لها شروطها. الله وحق. أم قال لك لأنها كذلك عماد الإسلام، قلنا زمان اشتملت على كل أركان الإسلام، ففي كل صلاة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى تحقق فيها الركن الأول. طب وبعدين الزكاة تحققت إزاي؟ أم قال لك ده الزكاة إخراج بعض مالك للفقراء. طب المال ده بيجي منين؟ من عمله، والعمل عايز وقت ولا لا؟ الله، يبقى المال فرع العمل، والعمل عايز ايه؟ وقت. طب ده الصلاة مش خدت بعض مالك، ده خدت الوقت اللي انت بتشتغل فيه عشان تجيب مال. يبقى في زكاة مش بما نشأ عن الوقت، ده نفس الايه؟ نفس. يبقى ابلغ ولا لا؟ ده بياخد الوقت كله. بيقول لك كف، ما تصليش دلوقتي، روح ما تشتغلش دلوقتي، روح صلي. يبقى خدت الوقت. انما الزكاه خدت ايه؟ بعد ما نشا من الوقت. يبقى الصلاه فيها زكاه بالايه؟ بالوقت. ام قال لك طيب والصيام؟ ام قال لك والصيام انت بتصوم عن ايه؟ انك تصوم عن شهوتي البطن والفرج، فالصلاة يا أخويا صايم عن شهوة البر وعن شهوة الفرج ولا تتحرك ولا تتكلم كلام، يبقى إمساك أكثر ولا دائرة الإمساك في الصلاة أوسع من دائرة الإمساك في مين؟ في الصيام، يبقى فيها صوم. أم قال لك طب والحج البيت؟ أم قال لأنك ساعة تصلي لابد أن تتحرى أنك متجه إلى بيت الله، فبيت الله في بالك وذكرك في كل إيه؟ يبقى جامعة الأول كلها ولا لا؟ ولذلك الصلاة عماد إيه؟ الصلاة عماد أن أقامها فقد أقام إيه؟ فقد أقام الدين. ولذلك تجد من العجائب في الترتيب أن الصلاة في القرآن لابد أن تقرن بالزكاة. الصلاة تقرن بمين؟ لأن الزكاة بعض المال، ودي بالإيه؟ بالوقت الذي يجيء بالإيه؟ يجيء بالمال. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. معنى إن ما عملوش التلاتة دول ما نخليش سبيلهم، وما دام ما نخليش سبيلهم يدخلوا تحت إيه؟ اقتلوه، ها؟ مش كده؟ أو إيه؟ خذوه او احصروهم او اقعدوا لهم كل ايه؟ كل ما يبقى اول حاجة فيها ايه؟ القتل. القتل دي لمين؟ للكلمة. تبقى اذا لما يجي واحد يترك الصلاة بقى ولا واحد يترك الزكاة يبقى ما قداش التلاتة، تاب ولا ما صلاش، تاب وصلى ولا زكاش، احنا عايزين التلاتة. فان تابوا هيك واقاموا الصلاة وهذا فخلوا سبيله. اذا ان عمل اثنين ما نخليش سبيلهم، ان عمل واحد ما نخليش ايه سبيلهم، وما نخليش سبيلهم يعني ندخلهم في ايه؟ اقتلوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كلا ايه؟ كل مرصد. وهذا الرأي هو الذي اخذ بعض الائمة في ان تارك الصلاة لازم نقتله. التاني قال لك لا، تارك الصلاة اما ان يكون عن جحد لها واما ان يكون عن كسل، فإن كان عن كسل نستتيبه ونمهله وبعدين نبقى نعمل فيه اللي احنا عايز ايه؟ اللي احنا عايزينه. ولذلك سيدنا أبو بكر عمل ايه؟ مش ان ارتدوا، عملوا الزكاة، منعوا الزكاة. قال لك هم منعوها مؤمنين ظلوا على إيمانهم ومنعوها يبقوا عاصين، إنما هم ايه؟ ارتدوا، ردوا الحكم على الله. وهناك فارق بين أن تعصي ربك برد الحكم عليه وبين ان تسلم بالحكم منه وتتهم نفسك انا ما قدرتش اعمله. ولذلك الناس اللي يدافعوا عن الربا نقول له يا شيخ قول هو حرام ولكن انا مش قادر عليه، عشان ما تبقاش في موقف الكافر، لانك ان قلت مش حرام تبقى ايه؟ رددت الحكم على الله. ولكن تقول هو حرام بس انا ظروفي مطالب امين. ولذلك هذا هو الفارق كما قلنا سابقا بين عصيان آدم وعصيان مين؟ إبليس. طب إبليس أمر فعصى وآدم أمر فعصى، اشمعنا ده يبقى عليه اللعنة إلى يوم الدين واشمعنا ده فتلقى آدم من ربه كلمات؟ قال لك إبليس عمل إيه؟ إبليس رد الحكم على الله، قال له أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه. الله، يبقى ده رد الحكم على الله. انما ادم ماشي كده قال حكمك صح يا رب بس انا اللي ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا فخلوا سبيلهم ان الله ايه؟ غفور رحيم. يعني ما ناخدهمش بما كان قبل ان يتوبوا. نعم.